هنا القاهرة. انت فجأة حسيت بحاجات مش عادية، صح؟ فجأة بكرة واللي جاي بقى في ايديا، صح؟ فجأة شمس في وسط عتمة شقت الميدان. يبقى عادي لما نعمل الصح بإيمان، واللي مش عادي ده كان زمان. عادي مش عادي، ومعكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. ما زال البرنامج بيرصد في كل حلقة أي وضع غلط ومقلوب، ومن كتره الناس بقت تقول عليه عادي. من خلال تواصلكم أصدقائي معانا على جروب الفيسبوك، لقيت صرخة استغاثة من بعض مواطني محافظة الفيوم، وده موضوع حلقتنا النهاردة. الأستاذ عبد العظيم اللواج، مواطن من محافظة الفيوم، صباح الخير يا فندم. صباح النور، أهلا وسهلا بحضرتك. أستاذ عبد العظيم، يعني أشكر ليك تفاعلك معنا على جروب البرنامج واقتراحك فكرة هذه الحلقة النهاردة. حضرتك لفت نظري في كلامك لما قلت لي كل المشاكل اللي موجودة في القاهرة يمكن ما تكونش زي اللي احنا شايفينه في الأقاليم الصعيد وبحري، ومنها نموذج حالة محافظة الفيوم. يا ترى أهلنا في محافظة الفيوم يعني بيعانوا من إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أنا بشكر حضرتك على هذه الاستضافة. طبعا احنا بنعاني في الفيوم من سوء حالة الطرق. تقريبا معظم المحافظة طرقها تحتاج إلى إما إعادة رصف أو صيانة، وبالذات عندنا في قرى القاسمية ومشهد فيصل ومشهد سيف، قرى تبع مركز إقصى، هي ثلاث عموديات، وهذه القرى يعني فيها حوالي 60,000 نسمة. المحافظ السابق اللي هو المهندس أحمد علي كان بدأ برصف الطريق بحوالي كيلو، ولما جه المحافظ الحالي للأسف الشديد لم يتم استكمال الطريق، علما أن هذا الطريق يربط مركز يوسف الصديق ومركز شواي بمركز إقصى وبالطريق الصحراوي الغربي اللي هو طريق الصعيد، فهو طريق حيوي، لكن للأسف الشديد المحافظ لم يهتم بهذا الطريق. يعني عايز اقول حاجه يا استاذ عبد العظيم، يعني هو اكيد طالما ان المحافظ السابق بدا هذا المشروع، اذا ميزانيه المشروع كانت بالفعل مرصوده وعارف هو هيصرف ايه عليه. طب ليه المحافظ اللي وراه والميزانيه موجوده واكيد دراسه الجدوى ده المفروض تكون موجوده وبداته فعلا في كيلو، هو ليه توقف وفين ميزانيه المشروع ده؟ لان المحافظ السابق كان بينزل الموقع ويعاين بنفسه بيهتم، المحافظ الحالي لا يهتم ابدا بمشاكل المواطنين للاسف الشديد. محافظ الفيوم الحالي احنا اشتكينا له كتير جدا، وللاسف لم يتحرك ولا مره واحده لزياره هذه القرى، علما ان هو دايما سيادتك عايزه تشوفيه او احنا عايزين نعرف هذا المحافظ نشوفه على الفضائيات، اما على مسبيرو او اما في مدينه الانتاج الاعلامي على الفضائيات، لكن زرنا مره واحده ما حصلش. وده في مخالفه على فكره، لان النهارده العربيات اللي بتتنقل اللي بتنقل المحافظ، السواق اللي بيوصل المحافظ، البنزين اللي بيستهلك المحافظ، ده كله مش على حساب، بدل ما يطلع للفضائيات، ما هو ده جاي اصلا لخدمتنا احنا، فالمفروض ينتقل الينا قبل ما ينتقل الى الفضائيات، ويترك الفضائيات للمديرين العموم، كل واحد بتاع الري يتكلم عن الري، بتاع الصحه يتكلم عن الصحه. مياه الشرب في الفيوم، مياه الشرب احنا عندنا نقص شديد في مياه الشرب، وعانينا وبالذات في شهر رمضان الماضي، حتى ان حصلت حريقه في احد العزب، وانا طلبت المحافظ كذا مره ونبهته، ويوم الحريق انا كلمته، هو بقى يعني كان بعد ما كان تليفونه بقى مفتوح، لا بيدي الصفاره، وبعد الصفاره بنقول، قلت له اتقي الله، عزبه بتتحرق ومواشي اتاكلت، والله ما جه ولا شيء. العزبه كانت عزبه ايه؟ اسمها عزبه ابو دياب تبع القاسميه، والناس كانت بتستغيث بشويه ميه. للاسف الشديد المحافظ لم ينتقل، وسابنا للسكرتير، حولنا على السكرتير العام المساعد اللي احنا رحنا له تاني يوم بناء على دعوته هو، وللأسف الشديد تعامل معنا بتعالي وتعامل معنا بكبر، وانا هنا عايز اقف وقفه بعد قبل ما اتكلم عن نقص الميه اللي في الفيوم. عايز اقول ان اختيار القيادات اصلا يجب يكون فيه اساليب افضل من كده. لابد يبقى فيه تدريب للقيادات. انما النهارده اجيب واحد على المعاش طلع على المعاش في الوظيفه اللي كان فيها ويجي النهارده عشان يكمل عشان يتعالى عليا, فما يصحش الكلام ده كله. وليه اساسا حد طلع على المعاش؟ يعني مع كل احترامنا والله لكل المواطنين اللي خلصوا مده خدمتهم, طب ما استعين بدماء جديده واستعين بفكر جديد وافكار ابداعيه ليه؟ ما هو ده بقى سوء الاختيار. وانا بطالب السيد رئيس الوزراء ان هو يعني يهتم بهذه الجزئيه, واللي هو عادل لبيب وزير التنميه المحليه ليه ما بيتابعش الناس دي؟ المفروض سيادتك المحافظ يعني بعد ما يتم اختياره بثلاث شهور يبقى في متابعه للمحافظ, بحيث اذا لقينا فيه تقاعس في عمله ارجو ان احنا يتم متابعه هؤلاء القيادات سواء سكرتير عام او سكرتير مساعد او محافظ من خلال آلية محددة لمتابعة هؤلاء الناس, ما يتعالوش على الناس وما يهملوش حق الناس. ده أنا يعني من وجهة نظري المفروض هؤلاء الناس يتم تحويلهم إلى النيابة العامة بتهمة الإهمال العام في خدمة المواطنين. الإهمال العام وإهدار المال العام وإهدار الوقت. يعني حضرتك بتديت لنا مثال الحريقة اللي انت كلمت عنها, مكتب ايه وحولك لسكرتير ايه. يعني السؤال, يا ترى الحريقة يا ترى النار استنت هذا التحويل واستنت الموظف المحترم يتنقل كده من مكتب لمكتب؟ لا طبعا ما حدش اتنقل. يعني هو اتنقل هي المطافي اللي جاتنا, او اذا كان رئيس المدينة برضو الراجل الحقيقة يعني برضو انا اتصلت بيه وجانا عشان شاف الوضع على الطبيعة ومعاه السادة النواب معاه يعني الحقيقة, لان الناس اصلا ولاد الحكم المحلي, فعشان كده حاسين باوجاع المواطنين. انما الناس التانية دي اللي مش حاسة باوجاعنا يجب يتم تغييرها فورا. هتكلم بقى على نقطة نقص مية الشرب. احنا عندنا نقص شديد في مية الشرب, وقعدنا نشتكي في عزم عندنا زي عزبة يعقوب وعزبة شاكر وجزء من عزبة ابو دياب, حاليا ما فيهاش مية نهائي. ان جت لها ساعة بالليل او ما جاتش, بالرغم ان كان في قبل كده مية كانت موجودة. الحاجة التانية احنا عندنا بنشرب من مية ملوثة. يعني لما يبقى عندي مواسير خط مواسير حوالي كيلو ماشي في ترعة صرف. اسم الترعة ايه؟ ترعة مصرف أبو عوض الفرعي اللي هو بيتم توصيل المية من عند عزبة المرغني على بحر النزلة المؤدية إلى عزبة أبو دياب ويعقوب وعزبة كذا عزبة يعني موجودين عليها. فهذا المصرف موجود سيادتك بيحصل منه تسرب. يعني ماسورة مياه الشرب ماشية في مصرف مجاري؟ مصرف أصلا هو مصرف للصرف, لكن الأهالي النهاردة بيصفوا عليه. والماسورة دي كانت الأول كانت في الطراد, من تآكل الكراكة للطراد انهار الطراد واصبحت الماسوره في قلب المصرف. فالماسوره النهارده في وسط المجاري وبنشرب منها, اذا وجدت المياه بنشرب منها. فين المحافظ الفيوم؟ فين السكرتير العام المساعد؟ اذا وجدت المياه بنشرب منها, اذا وجدت بنشرب منها ولما بتتقطع بنقول يا ريت تجينا المياه الملوثه عشان ما احناش لاقيين بديل. مش لاقيين بديل. فين رئيس شركه المياه بتاع الفيوم والصرف الصحي؟ والله ما ظهرنا ولا مره. الناس دي قاعده على مكاتبها تعمل ايه؟ ما حرام. اتمنى يعني اولا اختيار القيادات تكون قيادات صالحه, مش يكون بقى ده اصل صاحب صاحبي يبقى صاحبي. وفي نفس الوقت احنا يعني يجب المسؤولين بقى الغي يا سيد رئيس الوزراء الغي التكييفات اللي في مكاتب الناس دي عشان يقفوا في الشارع ويحسوا بحراره الشمس اللي احنا بنحسبها. احنا ناس فلاحين وبننتج. انا راجل مهندس زراعي بقى في الغيط وفي وسط الشمس وبجني قطن وبزرع قمح وبزرع ذره وبزرع برسيم وبنزرع محاصيل. وعندنا الفلاحين النهارده هاجروا القرى. حضرتك ابسط حاجه بتقول ان ميه الشرب يعني قليله ونادره, ازاي فلاح يقدر يزرع ويكمل شغله؟ هاجرها وبيعمل تكدس في القاهره والمدن الكبيره. وللاسف الشديد اختيارات سيئه جدا, اختيارات المحافظين اللي انا بتكلم اقصدهم. يعني لو احنا تعاملنا مع محافظين قبل كده كانوا كفاءات عاليه جدا, مجرد تطلب المسؤول منهم يكون جنب سيادتك على طول خلال نص ساعه والله. فانا بطالب ان احنا يحلوا مشكله ميه الشرب عندنا, يحلوا مشكلة حالة الطريق المنهار اللي محافظ الفيوم اهمله بطريقة يعني الحقيقة. يعني اتمنى ان احنا هذا الموضوع فين الاجهزة الرقابية, الاموال العامة والجهاز مركزي المحاسبات والجهاز الرقابي اللي في الفيوم, فين الاجهزة؟ ما بتحاسبش الناس دي ليه؟ وحضرتك مواطن من الفيوم, اذكر في الشتاء اللي فات ان انا يعني فكرت اسافر كده يعني في الفيوم زي ما تعودنا يمكن من ايام الطفولة. كل الناس قالت لي لا الفيوم اصبح حالتها سيئه جدا كسياحه داخليه كمان, وما بقتش الفيوم اللي كنا عارفينها زمان. ليه؟ سوء اختيار القيادات اللي مش حاسة بالمصلحة العامة، قيادات ملهاش علاقات، يعني هو واحد جابه بواسطة وخلص وانتهت على كده، مش عارف يسلك فوق. فإلى جانب انه تعاملاته مع المواطنين عشان يقدر النهاردة يجيب رجال اعمال ويعملوا مشروعات او حاجات، مفيش يعني محدش واخد باله ان الفيوم دي اثار واماكن وديان رائعة وبحيرة قارون. ده احنا كان عندنا يعني النبي يوسف عليه السلام موجود في الفيوم، وعندنا ترعة بحيرة يوسف في قلب مدينة الفيوم دي، لو في اي مكان في اوروبا كان يعملوا منها جنة. وعندنا سيادتك النهاردة بحيرة قارون، وعندنا عين السريين اهملت تماما، وعندنا النهاردة وادي الريان. كل شوية ما اقول لهم السبع سواقي يقولي خلاص ما بقتش. ما فيش سبع سواقي ولا في حاجة، ولا في سواقي دلوقتي، سواقي كلها يعني حاجات عشان الري بس، لكن عشان يبقى زي ما كانت الناس بتيجي تتفرج عليها وتتصور جنبيها، الكلام ده مش موجود. زائد النهارده يعني المفروض الفيوم النهارده فيها يعني فيها محاجر وفيها اثار وفيها رمال وفيها اماكن فيها معادن، يعني ممكن اماكن للاستشفاء، لكن مين طول مين يقرا ومين يسمع في الفيوم للاسف الشديد. اشكرك جدا استاذ عبد العظيم اللواج، اشكرك جدا، ونتمنى ان يجد كلامنا اذن صاغيه. شكرا لحضرتك، ألف شكر. أصدقائي، القاهرة بكل مشاكلها كعاصمة شيء صعب، لكن الصورة أشد خارج القاهرة. أشكركم جدا أصدقائي لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على جروب الفيسبوك عادي مش عادي، اللي دايما بيسعدني تواصلكم معانا فيه، وكمان على جروب ألتراس مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. مع عادي مش عادي، مع تحياتي منى غانم.